بسم الله الرحمن الرحيم. بقي جزئية من المسألة السابقة وهي في قوله لعدم من تتعلق به، لعدم من تتعلق به، لا تتعلق، لا يتعلق الخطاب، لا يتنوع الخطاب في الأزل إلى الأمر والنهي وما أشبه ذلك لعدم من تتعلق به هذه الأشياء. وعدم من تتعلق به يستلزم عدم تعلقها، وعدم تعلقها يستلزم عدمها. هذه المسألة هي جزئية، هذه الجزئية بقيت من المبحث السابق وفيها بحث، ببحث لا يتنوع الكلام في الأزل إلى أنواعه، أنواع الأمر، الأمر والنهي داخله، لعدم من تتعلق به هذه الأشياء. لعدم من تتعلق به هذه الأشياء، وعدم تعلقها، وعدم وجود من تتعلق به، وعدمها غير وعدمها، وعدم تعلقها يستلزم عدمها. إذن فالكلام هنا كما ترون مركب بعضه على بعض ومبني بعضه على بعض. لا يتنوع الكلام في الأزل لعدم من تتعلق به هذه الأشياء التي هي أنواع، وعدم تعلقها يستلزم عدمها. عدم ما تستلزم عدم تعلقها، وعدم تعلقها يستلزم عدمها. إذن فالعدم الأول عدم من؟ عدم المكلفين، عدم المخاطبين في الأزل يستلزم عدم التعلق. وعدم التعلق يستلزم عدم هذه الأنواع، عدم هذه الأشياء. هذا هو معنى هذا الكلام. هل الكلام في الأزل يتنوع إلى أمر ونهي وما شبه ذلك؟ قال لا. ما السبب؟ عدم وجود المخاطبين في الأزل، وعدم وجود المخاطبين يستلزم عدم التعلق، أنه إذا لم يوجد المتعلق فلا يمكن أن يوجد المتعلق. مثال ذلك الجوهر والعرض، فالمتعلق هو الجوهر جسم، والعرض هو المتعلق، وإذا فقد المتعلق فلا بد أن يعدم المتعلق الذي تعلقت به أوامر الشرع المخاطبون. هل متعلق الأمر والنهي إلى آخره، وعدم المخاطبين يستلزم عدم تعلق هذه الأشياء بالمكلف، وعدم تعلق هذا يستلزم عدم هذه الأشياء، أي أنها لا وجود لها. هذه هي صورة هذا الكلام. وأورد هنا العلامة الناصري بحثا، وهو أنه ناقش قضية عدم تعلق هذا، عدم المخاطبين يستلزم عدم التعلق. قال: ما المقصود هنا بعدم التعلق؟ واش المقصود به؟ التعلق بمعناه المجموعي أو بمعناه الجميعي؟ واش بمعناه المجموعي أو بمعناه الجميعي؟ معناه بمعناه المجموعي أنهما لم يوجدا معا، التكليف التعلق التنجيزي والتعلق المعنوي لم يوجدا معا، وهذا يترتب عليه أمر، وهو أننا إذا قلنا بأن المقصود بعدم التعلق أنه لا يوجد تعلق، التعلق المعنوي والتعلق التنجيزي معا، إذا قد يوجد أحدهما، إذا كذا الأمر كذلك فإنه يصح هذا عدم المخاطبين يستلزم عدم التعلق، يعني التعلق التنجيزي، وعدم التعلق يستلزم عدم هذه الأشياء. قال: هذا يستلزم عدم هذه الأشياء، باطل، هذا باطل، لأنه ثبت الأمر، ثبت هذه الأشياء منها الأمر، ثبت الأمر والنهي في حق المعدوم في الأزل، عدم المخاطبين متحقق، عدم التعلق بمعناه المجموعي نعم لم يكونا معا، أنت صادق، لكن قولك وعدم التعلق يستلزم عدم هذه الأشياء غير صحيح، لأنه ثبت الأمر، هو نوع، هذه الأنواع ثبتت في الأزل في حق المعدوم في الأزل تعلقت به تعلقا معنويا. واضح الكلام؟ واضح اش قال؟ دقنا عدم المخاطبين نعم هذا موجود، عدم التعلق نعم غير موجود، لأن التعلق الذي يطلبه هنا هو التعلق بمعناه ماذا؟ أي معا، كنوا مجموعين معا، كنوا مجموعين نعم، عدم التعلق المجموعي غير موجود، اتفق معك. عدم المخاطبين يستلزم عدم التعلق بمعناه المجموعي، أي وجود التنجيزي ووجود أش معنوي، لكن قولك وعدم التعلق يستلزم عدم هذه الأشياء هذا باطل، لأنه ثبت الأمر والنهي في حق المعدوم في الأزال مع عدم وجود المخاطبين مع عدم وجود التعلق بمعناه المجموعي. فهمتم شي حاجة في هذا الشيء؟ فما تسول له؟ واضح؟ مجهد شيء. أعيده مرة أخرى، أعيد الإشكال ليجيب عنه الصيري المتوجه إليه السؤال، هو الذي يكون مسؤول عن الأسئلة. قلنا لا عدم ما تتعلق بهذه الأشياء، هذا سلمتم أو لم تسلموا، هل يوجد في الأزل أناس مكلفون يخاطبون أم لا؟ زين، هل يوجد، إذا كان لا يوجد من يخاطب بهذه الأشياء، هل تتعلق الأنواع حينئذ الأمر والنهي بالمكلفين أم لا؟ هل التعلق موجود؟ شوف ما من معنى، شنو المقصود بعدا بالتعلق؟ شنو من نوع من التعلق؟ المجموعي، تعلقات مجموعي، شنو المجموعي؟ أن يجتمع فيه التنجيزي والمعنوي. هذا التعلق فعلا ما كاينش، وعدم تعلقها يستلزم هذا لعدم ما تتعلق به هذه، عدم يستلزم عدم التعلق. هذا الشيء كاين لانه ليس مجموعيا، انما هو في واحد، هو تعلق معنوي. اذا صدقت القضيه او لم تصدق. ها صدقت، فهمت الشيء؟ اعودكم هذا الشيء عليك بالمسح وعدم الكتابة. لا يوجد صف بالدرجة، لا يوجد في الأزل من يخاطب بأنواع الخطاب، بأنواع الخطاب. هذا سلم سليم، ما في نقاش. وبذلك بسبب ذلك لماذا لا يتعلق، لا تتعلق هذه الأشياء به، لا تتعلق هذه الأشياء، لا تتنوع هذه الأشياء. هذا هو الذي البحث، لا تتنوع هذه الأشياء في الأزل، لأنه لا يوجد في الأزل من يخاطب بأنواع الخطاب، وبذلك لا تتعلق هذه الأشياء. وإذا لم تتعلق عدمت. نسلم القضية الأولى، هل يوجد في الخطاب من يخاطب بالأمر والنهي أم لا؟ لا يوجد. إذا كان لا يوجد، هل هذه الأشياء، قال وإذا عدم من يخاطب بها فإنه لا تتعلق هذه الأشياء، وعدم وجود ما تتعلق به يستلزم عدم ماذا؟ عدم التعلق. وعدم التعلق يستلزم ماذا؟ عدمها. إذن أش قصده هنا بالتعلق؟ تعلق أش؟ المجموعي. شنو المجموعي؟ التنجيزي والمعنوي. نشوف واش كاين هذه الصادقة ولا ما صادقة. هذه صادقة، لا تتعلق هذه الأشياء، هذا صادق أو غير صادق؟ غادي تشوف هنا صادق أو غير صادق. صادق، لا تتعلق تعلقا يجتمع فيه التنجيزي والمعنوي. إذن كاين عدم التعلق، ولكن التعلق الذي يجتمعه فيه التنجيزي والمعنوي هل هو موجود؟ ها؟ واش موجود أو غير موجود؟ أضرب لسان لكم مصيب الرأس، موجود أو غير موجود؟ إذن صح هذا، صحيح. هذا التعلق نوع خاص، وهو التعلق الذي يجمع فيه التنجيزي والمعنوي، هو غير موجود. ليس كذلك؟ موجود أو غير موجود؟ لأن اللي كان في الأزل هو التعلق المعنوي. لكن هذا الاستلزام الثالث هو اللي ما مقبولش. وإذا لم تتعلق تعلقا تنجيزيا ومعناويا عدمت هذه الأشياء. هذا صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح ولا ماشي؟ هذا صحيح ولا ماشي؟ لأنه يوجد ثبوتها في حق من؟ في حق المعزوم، لأنه مكلف في تكليفا معنويا. إذن هذا الاستلزام الثالث هذا باطل. واضح؟ فهمتم هذا؟ واضح جدا. إذن تركيب الكلام هو هذا، لا يتنوع الخطاب في الأزل، لأنه لا يوجد في الأزل من يخاطب بأنواع الخطاب حتى يتنوع، وبذلك وبسبب أنه لا يوجد ما ذكر لا تتعلق هذه الأشياء ولا تتعلق هذه الأشياء، ما عندهاش تعلق، لا التعلق يستلزم لا تتعلق، هذا مقبول. ولكن إذا لم تتعلق هل تعدم؟ إذا لم تتعلق هل تعدم؟ لم تعدم. والدليل على ذلك أنها موجودة في حق من؟ أه؟ المعدوم. هذا إشكال، هذا إشكال الأول. أنتوا شو حاجة؟ أوكي. الإشكال الثاني أننا قد نغير التعلق، نديروا التعلق الجميعي، التعلق الجميعي، التعلق الجميعي الذي معناه لا يوجد زد معنوي ولا مدى ولا تمييز. توعد فيهما موجود. إذا جعلناه جميعيا فإنه يبطل القول الأول، وهو شنو هو القول الأول؟ عدم وجود من يخاطب يستلزم عدم التعلق، يستلزم عدم التعلق يستلزم عدم وجودها، هل كذلك؟ هذا باطل. هذا إذا جعلناه بمعناه الجامعي فهو باطل. عدم وجود من يخاطب يستلزم عدم التعلق، هذا باطل، لأنه تحقق التعلق مدى المعنوي بمن؟ بالمعدوم. وهذا إشكال أورده العلامة هنا كما رأيتم. إن جعلناهم واحد فيهم مجموعي اسمه زوج مجموع، معناه أنه لا يوجد التعلق لا المعنوي ولا كذا. داكشي غير أنت داكشي كتبو وش تلقى في حالو تتفهمو مزيان. الجميعي معناه لا يوجد معنوي ولا تنجيزي. المجموعي لا يوجد تعلق معنى. إذا قلنا تعلق مجموعي معناه أنه يشترط أن يكون معا. تعلق الجميع معناه أنه سيتعلق بأحدهما فقط وليس بهما معا، لأن التعلق الجميعي هو الحكم على كل فرد بالزوال. عدم التعلق الجميعي لا يوجد معنوي ولا تنجيزي. عدم التعلق المجموعي معناه أنهما لم يجتمعا. إذا قلت لم يأتيني القوم مجموعين، معناه لم يأتوا وهم مجموعون. وإذا قلت لم يأتوني جميعا معناه لم يأتوني لا مجتمعين ولا لم يأتوني إطلاقا. إذا قلت مجموعين معناه أنهم مجموعون متفرقين. ولكن إذا قلت لم يأتوا جميعا هكذا صرحت، فمقتضى ذلك أنهم لم يأتوا على الإطلاق. إذا جعلناه جميعيا ما الذي ينبني عليه؟ فساد قولنا عدم وجود من يخاطب يستلزم عدم التعلق. ولكن يصح قولنا وعدم التعلق يستلزم عدم مدى. عدم وعدم التعلق يستلزم عدمها يستلزم عدمها. وعدم التعلق يستلزم عدم، يستلزم عدم الأنواع، مش عدم التعلق، يستلزم عدم الأنواع. فهم؟ إذن عدم وجود من يخاطب يستلزم عدم التعلق هذا باطل، لكنه صحيح لأنه لما عدم استلزم عدمها. واضح؟ نعم. وشنو اللي كان دابا فينا حنا دابا الآن؟ تنجيزي، ولكنك أخوتي بتقبل بمعنى لم يجتمع. لا يوجد معنى المعنوي، لا هو العقلي، معنوي هو العقلي، وبالعقلي نعلم أنك مكلف أو غير مكلف، خاصة عند من يقول بأن بعد حكم وضعي عقلي. معنوي معناه أنه عقلي، يحكم العقل بأن فلان المكلف، هذا معنى أنه عقلي. والتنجيزي أنك مخاطب بالتنفيذ. واضح؟ معنوي عقلي لا فرق بينهم. اقرأ هذا النص. ولكن الجواب هو أنه قصد بتعلق ماذا؟ تعلقش التنجيزي وحده. وإذا فسرناه بالتنجيزي وحده صح قولنا عدم وجود من يخاطب يستلزم عدم التعلق، وعدم التعلق يستلزم عدم وجود هذه الأنواع في الأزال. فسرنا التنجيزي هو ما فيش إشكال، ولكن إذا درنا هذا التفسير المجموعي والجميعي يكون الإشكال. إذا درنا التنجيزي كما قال يمكن أن تحل أن يحل الأمر. نعم. قوله لعدم من تتعلق به هذه الأشياء، المراد بالتعلق التعلق التنجيزي، أي لعدم من تتعلق به هذه الأشياء تعلقا تنجيزيا وتمامه، وعدم من تتعلق به هذه الأشياء يستلزم عدم تعلقها، وهو يستلزم عدمها لأن الأمر والنهي منها قسمان من الحكم المعتبر في مفهومه التعلق المذكور. وبما قررناه من أن المراد بالتعلق التعلق التنجيز اندفع ما يقال، إن أريد بعدم التعلق عدم مجموع التعلقين المعنوي والتنجيزي صح قولنا، وعدم من تتعلق به هذه الأشياء يستلزم عدم تعلقها وبطل قولنا، وهو يستلزم عدمها بثبوت الأمر في الأزل متعلقا تعلقا معنويا بالمعدوم. وإن أريد به عدم جميعهما أي كل منهما انعكس الأمر أي صح قولنا، وهو يستلزم عدمها وبطل قولنا، وعدم من تتعلق به هذه الأشياء يستلزم عدم تعلقها بما تقدم من ثبوت الأمر في الأزل متعلقا بالمعدوم تعلقا معنويا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال وقيل يتنوع، وقيل يتنوع، الخطاب في الأزل يتنوع إلى أمر ونهي وإلى آخره. والذين قالوا يتنوع استدلوا بما سبق ذكره من التنزيل، قال بتنزيل المعدوم منزلة الموجود، هكذا قال تنزيل. ويتعلق بهذه الكلمة بحثان، بحث بياني أورده الشربيني، وبحث استشكالي أورده البناني. أما بحث الشربيني فقد ذكر فيه معنى التنزيل، وقد سبق له أن ذكر في المسألة السابقة مذهبه فيه، لكنه هنا ذكر فيه المذهب الذي أنكره جعله متصدرا، وذكر المذهب الذي نصره وجعله ثانيا. فقال في معنى التنزيل أي أن الله، من معناه من ملخصه الذي هو القرآن المجيد، أن الله نزل المعدومين منزلة المخاطبين فوجه إليهم الخطاب. وهذا التنزيل كاف في تحقيق المسألة السابقة، لأن الخطاب أن كلام الله في الأزل يسمى خطابا، وهذه تتفرع عنها، وهذه المسألة تتفرع عن المسألة السابقة. وذكر كيف يمكن هذا التوجيه، فذكر طريقتين. الطريقة الأولى أنه خاطبهم مخاطبة الموجودين. الطريقة الثانية نزلهم في مرتبتهم، هكذا ذكر. قال إن الله، إذا أردنا أن نقول تنزيل، تنزيل فالفاعل هنا كما سبق أن ذكرنا فيه مذهبان، نزل الله تعالى المكلفين منزلة الموجودين فوجه إليهم الخطاب، وجه إليهم الخطاب، وجه إليهم الخطاب هكذا. هذا بيان للتنزيل. قال هذا الوصف، هذا التوجيه، هو الذي قضى بأن يكون الكلام في الأزل خطابا، الذي يتفرع عنه أنه متنوع. أو جعلهم مثل الموجودين، جعلهم مثل الموجودين، نزلهم منزلة الموجودين فوجه إلى خطاب منهم، أو جعلهم مثل الموجودين في توجيه الخطاب إليهم. وأنت خبير بأن يتردد النظر هنا بين ما يسمى بمواد القضية، الجواز والامتناع. الذين تقدموا وأنكروا التنوع قالوا هذا من قسم المحال، قسم المحال الذي يفهم من جهة عادة الخطاب وحقيقته. والذين قالوا بأنه يتنوع قالوا هذا من قسم الممكن والمحتمل. والاحتمال والإمكان يقومان على بيان الوجه على بيان جهة هذه القضية. إذا كانت ممكنة فليبين وجهها، وإذا كانت ضرورية فليبين، إذا كانت مستحيلة فليبين وجهها. اشتغلوا على أن يبينوا جهة الإمكان فقالوا هنا الذي يحقق هذا الأمر هو التنزيل. لكن ما المراد بالتنزيل؟ ما هو معناه؟ في هذا البحث البيان الذي أورده الشربيني ذكر صورة ذلك، وهي سهلة لا تحتاج إلى كثرة كلام. قول الشارع بتنزيل المعدوم، أي بسبب تنزيل المعدوم، المعدوم وجوده منزلة الموجود بأن وجه الخطاب إليه، فتوجيه الخطاب إليه هو تنزيله منزلة الموجود، أو هو جعله مثله في أن وجه الخطاب إليه، وإنما نزل كذلك لكفايته فيه كما رأى. هذا إذا كان المنزل هو الله تعالى. وإن شئت قلت نزلنا المعدوم منزلة الموجود في صحة التوجيه إليه، فحكمنا بالتنوع في الأزل أي صححنا خطابه. وهذا هو الموافق للمسألة الأولى التي هي مبنى هذه المسألة فليتأمل، فإن تقرير هذا المبحث على هذا الوجه مما لم نجده لغيرنا. لكن بقي بحث تلقته الفحول بالقبول، وهو أن الطلب من المعدوم وإن كان المطلوب لإتيان حال الوجود مشكل، إذ المعدوم ليس بشيء فهو غير فاهم للخطاب، ولا بد للطلب من فاهم، ويجاب عنه بما في شرح المقاصد من أن وجود المخاطب إنما يلزم في الكلام الحسي، أما النفسي فيكفيه وجوده العقلي. انتهى. وتحقيقه أن المقصود من الكلام هو إفادة المعنى، فلازم وجود المخاطب حتى يفاد، بخلاف الكلام النفسي فإنه هو المعنى الذي لا يتغير بتغير العبارات كما تقدم، وليس المراد إفادته، إنما المراد حتم الأمر عليه أزلا فيما لا يزال، بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا به. وهذا هو التعلق المعنوي كما تقدم في الشارح، فلا يلزمه وجود المخاطب أزلا، وإنما يلزم بعد، وحينئذ فالمعدوم ليس بمأمور في الأزل، لكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار مأمورا بعد الوجود كما قاله في شرح المقاصد. والحاصل أن الخطاب يلزمه المخاطب ولو تنزيلا، وهو كاف في التنوع أيضا، لكن لا يكفي في كونه مأمورا مطلوبا منه الفعل لا التوجيه إليه بعد الوجود. وهذا كله إنما لزم لضرورة كون كلامه أزليا لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، فليتأمل فإنه من المضاحك. إذن قالوا بأن الكلام يتنوع في الأزل إلى أمرين وإلى نهين داخله، وتقرير ذلك أنهم قالوا بأن هذا ممكن محتمل، وسلكوا في إثبات هذا الإمكان استعمال أداة التنزيل، أداة أن ينزل المعدوم منزلة الموجود لكي يتحقق أن الأمر فعلا تنوع في الأزل إلى هذه الأنواع. ولما ورد التفسير عن معنى هذا التنزيل، ماذا تقصدون بالتنزيل؟ قالوا تنزيل معناه أن الله وجه الخطاب إلى المعدومين، وهذا الأمر ليس ببدع، فإننا كلنا نعلم اليوم أن الذي سيولد بعد عام توجه إليه هذا الخطاب الذي خاطب الله به عباده في من أمر أو نهي، كلنا نعلم ذلك. إذن فتوجيه الخطاب كاف في إثبات هذا الأمر، وهو أنه خطاب وأنه يتنوع. هذا طريقة الأولى، وجه إليهم الخطاب، ودائما هنا الفاعل هو الله تعالى. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن الله نزلهم منزلة الموجودين كما قال، جعلهم مثل الموجودين، جعل المعدوم مثل الموجود في الخطاب. وهنا يقول القائل وما الفرق بين الطريقتين؟ شو الفرق بين أن يوجه إليهم الخطاب وبين أن يسوي بينهم؟ شنو الفرق بينهما؟ شنو الفرق بين أن تقول إن الله وجه الخطاب إلى المعدومين فكان ذلك دليلا على تنوع الخطاب، وأن تقول جعلهم مثلهم؟ جعلهم مثلهم معناه أنه خاطبهم بما يعلم أنه سيكونون عليه حينما يخرجون إلى الدنيا، قدم هذا الخطاب الذي فيه هذا التنزيل باعتبار علمه أنه يعلم حقيقة أنهم سيوجدون، وأنه لما علم أنهم سيوجدون نزلهم منزلة الموجودين، وما كان في علم الله أنه يحصل ينزل منزلة الواقع والتابيت، كمثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقد صرح فيه بالماضي وأراد المضارع تنزيلا للمحقق المجزوم بوقوعه منزلة التابت المحقق. هناك فرق، توجيه الخطاب إليهم شيء، جعلوهم بمثابة الموجودين باعتبار علم الله تعالى الدال على أن وجودهم متحقق مجزوم به شيء آخر. على كل حال فكلا الطريقة أن تثبت أن خطاب الله متقرر لهم في الأزل، وذلك يستلزم التنوع كما قال العضوض وغيره ممن بنى هذه المسألة على التي سبقتها. وهذه الطريقة وهو تنزيل المعدوم منزلة الموجود سبق للمصنف أن أنكرها، هذه المحشي أن أنكرها، وقال بأنه لا داعي ولا حاجة إلى هذا الذي وصف به الله تعالى، وأن وصف الله تعالى بمثل هذا يحتاج إلى النقل ودونه خرط القتاد، ولا داعي إلى أن يقال مثل هذا الكلام في حقه تعالى، أو هذا مراده في حقه تعالى، ولا موجب له إذ لا يقال في حقه تعالى إلا ما ثبت بدليل أو اقتضت القواعد أو فيه صفة التنزيه أو دفع ما لا يليق بالله تعالى كما أراد أن يقول. لكن هنا قبل ذلك، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أننا نحن من نزلنا الموجودين منزلة المعدومين فحكمنا بوجود الخطاب وحكمنا بالتنوع كما قال. هذا هاتين طريقتان. ثم أورد هنا بعدما قال هذا التفسير لصورة التعلق ذكر هنا إشكالا فقال إن بعضهم قال إن الطلب من المعدوم غير ممكن لأن الطلب يستلزم الفهم. كل هذه الدراسات اللغوية في مثل هذه المقامات يجب أن نفهم منها أن اللوازم التي استبطنتها الألفاظ لم يتفطن إليها علماء اللغة ولا علماء النحو إلى أن جاء أرباب هذا الفن فاشتغلوا به. اللوازم اللغوية لم يتفطن إليها من سبق الأصوليين. أنت كتشوف هنا قال الطلب يستلزم الفهم. طلب يستلزم الفهم. هذا الآن هذا اللازم للطلب من أين أخذوه وبأي أدوات استخرجوه؟ هذه الأشياء حدثت في هذا الفن، حدث فيها استنباط اللوازم من الألفاظ وبأدوات جديدة. وبذلك فإن العمل الأصولي في الدلالة واللغة عمل مخصوص له منهج وأدوات وثمرات لم يسبقوا إليه. إذن المعدوم لا يمكن أن يفهم، وإذا كان لا يمكن أن يفهم فلا يمكن أن يكون مخاطبا. هذا سؤال اعتراض. وأجابوا بأننا نسلم أن الطالب يستلزم فاهما ولكن بشرط أن يكون الطلب لفظيا وليس نفسيا. وعندما يأتوننا بالأجوبة ويضعونها فهذا لا يعني أن النهاية أن هذه هي نهاية البحث، بل يجب أن نبحث عن أسئلة نوردها عليهم، وهو أن نسأل ما الفرق بين الطلب النفسي والطلب اللفظي، وأنتم تقولون بأن اللفظ بأن اللفظي ليس إلا دالا على النفسي. قالوا لكم المعدوم لا يمكن أن يخاطب لأنه لا يفهم والخطاب يستلزم فاهما، وقلتم بأن عندنا جواب وهو أن هذا الذي ذكرتم من الشرط إنما يكون في اللفظي ولا يكون في النفسي. هذا جوابهم، لكن يريد سؤال في هذا المقام. تقولون إن اللفظي ليس إلا دالا على المعنوي، إذا كان اللفظي قد زاد على المعنوي فكيف يكون النفسي أصلا وهذا دال عليه؟ وهل يمكن للدال أن يكون أعلى مما هو الأصل الذي يدل عليه؟ هذا سؤال يجب أن يورد في هذا الموضوع. وعلى كل فإن الجواب الذي أجاب به هو هذا. واسترسل الشربيني في هذا الأمر، وهذه المسألة قدما أن بحثت في التكليف بالمعلوم ودرست. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قرأ لنا الشرح لأن ما عندي شركة وقبل سكنة هذاك العالم. قرأ لنا الشرح. والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، وما ذكر من حدوث الأنواع معقد من مشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن أنواع. نعم، وقيل يتنوع سمعنا فيه البحث البياني الذي أورده الشربيني. الآن في بحث آخر وهو بحث استشكالي أورده البناني. قوله والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم إلى آخره مقتضى وجود الأمر والنهي متعلق كل منهما التعلق المعنوي والتمجيزي في الأزل، وأن للكلام تعلقا تمجيزيا قديما، ووجود ذلك مستلزم لوجود الحكم في الأزل، ووجوده فيه نقيض قوله فيما مر ولا حكم قبل الشر. وقوله ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا، أي لا تعلقا تمجيزيا قاله العلامة. إذن هذه مقتضيات استشكالية وردت على من قال بالتنوع، على من قال بالتنوع، لأنه متنوع في الأزل. أورد عليه مقتضيات استشكالية. الإشكال الأول، اقرأ النص. مقتضاه وجود الأمر والنهي متعلقا كل منهما التعلق المعنوي والتمجيزي في الأزل، متعلق كل واحد منهما تعلقا معنويا وتمجيزيا، تعلقا معنويا وتمجيزيا في الأزل. وأن للكلام تعلقا تمجيزيا قديما، هذا الثاني. وأن للكلام تعلقا تمجيزيا قديما، قديما نعم. ووجود ذلك مستلزم لوجود الحكم في الأزل، نعم. ووجوده فيه نقيض قوله فيما مر ولا حكم قبل الشرع، نعم. وقوله ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا أي لا تعلقا تمجيزيا قاله العلامة. إذن أورد العلامة هنا استشكالات مقتضيات استشكالية على من قال بتنوع الخطاب في الأزل. والذي بنى عليه هذه المقتضيات الاستشكالية أداة اللزوم، قال إنك إذا قلت بالتنوع فإن هذا يتترتب عليه أمور، أحدها وجود الأمر والنهي متعلق كل واحد منهما تعلقا معنويا وتمجيزيا في الأزل، لأن التنوع يستلزم ذلك. فإذا قلت بأن الأمر والنهي والزجر والوعد والوعي وكل هذه الأشياء تتعلق بالأحكام، إذا قلت بأنها موجودة بالتنوع، التنوع ما هو؟ هو هذا الأمر والنهي. وإذا وجد الأمر والنهي فلا بد أن يدل على التمجيز وعلى المعنى. إذا قلت بالتنوع فإنه يستلزم وجود المتنوع إليه، والمتنوع إليه هو الأمر والنهي. وإذا وجد في الأزل فلا بد أن يتعلق كل منهما تعلقا معنويا وتمجيزيا في الأزل. هذا المقتضى الأول الذي يرد على من قال بالتنوع، مفهوم الكلام. أنت قلت بأنه قبل أن يخلق الله الخلق يوجد أنواع الخطاب الإلهي في الأزل، معنى أنه يوجد فيه النوع الأنواع، يوجد فيه الأمر والنهي والخبر إلى آخره، قلت كل هذا موجود. أقول لك وجود الأمر يستلزم التكليف التنجيزي والتكليف المعنوي، لأنهما لا ينفكان عنه. وكذلك النهي أيضا إذا وجد لابد أن يدل تنجيزيا ومعنويا عقليا وشرعيا في الأزل. وهذا اعتراض أول. الاعتراض الثاني، أن للكلام الإلهي تعلقا تنجيزيا قديما، كلام الله الذي أنزله على العباد وحمل الأحكام للناس، إذا قلنا بأنه يتنوع فإنه يتعلق تعلقا تنجيزيا قديما، معنى تنجيزيا أنه يطلب من الناس المعدومين من الخلق المعدومين أن يصلوا، ويطلب منهم أن يزكوا قبل أن يخلقوا، والطلب طلبا جازما إن كان جازما أو طلبا غير جازم، هذا معنى التنجيزي. الاعتراض الثالث أن وجود ذلك هو الكلام المتعلق بالأحكام التنجيزية يستلزم وجود الحكم في الأزل، أن الحكم موجود في الأزل، وأنت كما قال في المقتضى السادس تنقض قولك لا حكم قبل الشرع، لأن الذي قال الحكم قبل الشرع هم المعتزلة، وقد رددت عليهم قلت لا حكم قبل الشرع، وكذلك أيضا ينتقض مع قولك ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلق معنويا، مع أن التنوع يستلزم التنجيزي معه، يستلزم التنجيزي معه، فيتناقض كلامك مع هذا الذي ذكرته. ونو أن هذه الاستلزامات، إذا قلنا أن التنوع موجود فالتنوع هو شيء له معنى، ومعناه أن فيه الأمر والنهي إلى آخره، وإذا وجد الأمر والنهي في الأزل فهذا الذي ذكره هنا كله صحيح. ثم إنه ينتقد مع قولك لا حكم قبل الشرع، والحكم كما سبق موجود، لأنه يجب تعلق تنجيزي، والتعلق التنجيزي يتبع الأمر والنهي وهما موجودان. إذن فهذا كلام فيه نوع من الاضطراب في قولك والأصح. على من يرد هنا؟ من ينتقد هنا النقني المحلي حيث قال والأصح أنها تتنوع، ولكن إذا كان أصح وأنها تتنوع، وإذا ما عرفتش شنو هذا يترتب على هذا الكلام، يترتب عليه هذا كله الذي ذكرناه يترتب عليه، بذلك فهذا القول فاسد. هذه هي الاعتراضات التي أوردها الناصر الدين اللقاني على المحلي في هذه المسألة، وهي كما ترون مقتضيات استشكالية استشكلها وأوردها مريدة الاعتراض والنقد. هذه هي الاعتراضات، نسمع الجواب. وأجاب ابن القاسم بما ملخصه: إن الاقتضاء المذكور ممنوع، أما أولا فالتنوع المذكور لا يتوقف على التعلق التنجيزي، بل يكفي فيه المعنوي كما صرح به المصنف فيما مر في قوله ويتعلق الأمر بالمعلوم إلى آخره. وأما ثانيا فقد ذكر العلماء هنا أن التعلق الثابت في الأزل هو المعنوي، وبنوا على ذلك دفع التناقض بين ما هنا وبين قولهم السابق ولا حكم قبل الشرع، لأن المنفي هناك تعلق الأحكام لا دواتها، والمدعى هنا في الأزل دواتها، ومن المعلوم أن المنفي هو التعلق التنجيزي. ومن هنا يظهر أن الأمر والنهي أعم من الحكم، هذا كلامه. إذن أجاب هنا القاسمي بمناقشة ناصر الدين اللقاني في الدلالة، ناقشه الآن في دلالة كلمة التنوع وفي معناها وفيما تدل عليه، وأنكر هذا الذي بناه ناصر الدين اللقاني على كلمة التنوع. ناصر الدين اللقاني وسع كلمة التنوع، قال إننا إذا قلنا بالتنوع لا بد أن نثبت التكليف التنجيزي والمعنوي والأمر والناهي اللذين دليا على الحكم الذي نفيتموه بقولكم لا حكم إلا قبل الشرع، لا حكم قبل الشرع. إذا ماذا فعل هنا ابن القاسم؟ رجع إلى كلمة التنوع، إلا كلمة التنوع لا تدل على أن التعلق سيكون تنجيزيا ومعنويا، وإنما التنوع يستلزم فقط المعنوي. إذا فالتنجيزي الذي ذكرت بأنه سوف يكون موجودا في الأزل لا وجود له. إذا المصب والبحث عنده في هذه الكلمة. الكلمة ما دلالتها؟ وهذه كلمة دابا اللي كنقراو حنا بحال التنوع وهذا الشيء، بعض المرات راه كنقراوها ولكننا يجب أن نتأملها ماشي أن نمر عليها مرارا. دابا إذا قال بأن خطاب الله يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي إلى آخره، دابا إلا شفنا هذا الشيء واش هذا المعنى يستلزم التعلق التنجيزي والمعنوي ولا لا؟ أن أنه من؟ ولكن واش دابا هذاك التنوع الى امر ونهي يستلزم التعلق التجيزي ولا غير المعنوي؟ حنا كنهضروا غير في الاستلزام، الاستلزام اما ما قالوا كاين امر وكاين هذا لا يناقشونه. التنوع قال اصح تنوع، راه عرفنا التنوع، حنا ما كناقشوش التنوع، ما دلاله التنوع اللي كناقشوا؟ ماشي التنوع تعلق، شكون اللي كيهضر على شي تنوع؟ سير واحد الناس البحث فين كاين باش تفكروا شويه. كلمة التنوع هنا الذي قال التنوع، كلمة التنوع هذا الوصف، التنوع في الأزل ما دلالته؟ هل يدل على أن التعلق ما تسمى ذلك شيء ما زال نزولي أن التعلق أنت قال معنوي وتمزيزي أم لا؟ وش يدل عليه أم لا؟ كلمة التنوع في الأزل، كلمة التنوع خلينا من الأزل، تنوع هل يدل على التعلق التنجيزي والمعنوي ولا لا؟ ها؟ لا أنتم صورتكم أنتم بجواب في الجواب في محل الخلاف، على ماذا يدل؟ على المعنوي فقط ولا على التنجيزي والمعنوي؟ كلام المحلي ما فيه إلا الاستخراج والتأويل، بغيتي تؤول بالتنوع بأنه يقتضي المعنوي غيعطيك معنوي، بغيتي تؤول يعطيك معنوي وتنجيزي سيدل عليه، ولك أن تؤول كلامه بحسب ما بحسب مذهبي. دابا واش هذا تعلق تنجيزي فيه تنجيزي ومعنوي ولا لا؟ ها؟ دابا انت ماشي خصك تشوف، اذا قال لك مثلا وفي الازل قبل ان يخلق الله الخلق خطاب الله تعالى فيه الامر والنهي والخبر والاستخبار والاستفهاء الى اخره، هذا الان واش يستلزم التنجيز ام لا؟ التنوع من شرط من من من ضروريته الوجوديه أن أنه لا بد من التنجيز أم لا؟ ها؟ ها؟ تعلق معنوي يكفي؟ وما فائدة تنوعه إذن؟ وسبع قلت صلوا زكوا في في في الأزل، في الأزل هكذا قبل أن يخلق الله الخلق، ألا يحمل هذا مضمون التنجيز؟ ألا يحمل هذه الصيغة التنجيز؟ شوف تنوع هو وصف لكلام الله، فهم هذا الوصف ماذا يستلزم؟ شنو كيستلزم؟ واش كيستلزم التعلق معنوي والتنجيزي ولا معنوي وحده؟ يستلزم التعلق العقلي ولا يستلزم التعلق التنجيزي والمعنوي؟ هذا المعترض يقول يستلزمهما معا، ولذلك نعلم أن التنجيزي باطل، وإذا كان باطلا فلا بد أن نقول بأن التنوع أيضا باطل. التنجيزي عرفناه لا يصح، عرفنا أن التنجيزي لا يكون في الأزل، لكن إذا صححنا التنوع سنلزم بتصحيح ما ليس صحيحا وهو التنجيزي. مفهوم هو ذي تضرب التنوع وعارف تنجيز ما كاين عالم أن الذي هو معدوم لا يمكن أن يطلب منه التنجيز وتقول لك هذا التنجيز فاسد لأنه بنى عليه معنى فاسد وهو أنه يستلزم التنجيز والتنجيز لا يمكن أن يكون للمعدوم فكيف يمكن أن نقبل برأي فاسد دل على فساده هذا الذي بني عليه وهو تعلق التنجيز هذا ما أراد أن يقوله ماشي هو ماشي هو كاين كينقش واش المعدوم غادي نوض يصلي راه ماشي استطاع ديك الدرجه فقد أراد أن يبين فساد هذا الرأي بفساد لوازمه فساد هذا الرأي بفساد لازمه وهو أنه يقتضي التعلق التنجيزي لأن كثيرا من الأقوال تقولها ثم تصطدم بأمر يقضي ببطلانها فيرجع ذلك على قولك وليس على ذلك الأمر الذي استنبط منه مفهوم هذا الكلام دابا عمر خير هذا دابا اللي قال التنوع التنجيزي لماذا قال والتنجيز يستلزمه التنوع باش يضرب التنوع باش يمنعه لان التنجيز يعرف بطلانه وعدم شرعيته وعدم عقلانيته وعدم امكانه مفهوم هذا الكلام ماذا فعل هذا قال لي هذا غادي نحيدوه باش ما يقول لنا هذا التنجيزي سنقضي عليه بانه غير مقصود حتى لا يبطل لنا هذا وإذا أردنا أن نبقي هذا سنقول إن التعلق الذي يستلزمه التنوع هو المعنوي فقط وبذلك نحتفظ على مذهب التنوع من النقد والهدم لا ما يمكنش تعلق التنجيزي مستحيل تعلق التنجيزي إذا كان التعلق التنجيزي قد استلزمه سيكون ذلك القول باطلا لأن ما باطل لازمه باطل ملزومه إذا قلت قولا واستلزم أمرا غير صحيح فكلامك هو الذي يفسد كما إذا قلت مثلا في نبي إنه يكذب رأي أم يقول مثلا إن الأنبياء يكذبون ماشي هما غيقولوا هذا يستلزم ان يكون موسى كاذبا يقول لك هذا يستلزم ان يكون النبي فلان كاذبا فيرجع ذلك على ابطال قولك وليس على هذا اللازم هذا اللازم سيموت وسيموت معه اصله الذي جاء منه الذي استلزم الباطل وما استلزم الباطل فهو باطل مفهوم اذا هذا هو الذي ذكره لكن بماذا اجاب قال بانه تعلق هنا ماذا معنوي هذا أولا ثانيا قال إن العلماء قالوا إن التعلق الأزلي معنوي إذن فلا حاجة إلى هذا التنجيز الذي ذكرته هنا لأن العلماء كلهم أجمعوا أن التعلق في الأزلي تعلق تنجيزي وإذا ذكر الأزل لا يتعلق الأمر إلا بالتعلق المعنوي فقط العقلي واضح هذا الأمر هذا الجواب الثاني الجواب الثالث أن الأحكام في الأزل تتعلق تثبت ذواتها ولا أعود آية ذلك الجواب بأن المنفية هناك تعلق الأحكام لا ذواتها والمدعى هنا في الأزل ذواتها المنفي في الأحكام في الأزل ماذا؟ تعلق الأحكام أيه؟ لا ذواتها وهنا والمدعى هنا في الأزل ذواتها في الأزل ذواتها لا تعلقها إذن هذا الجواب الثالث قال المنفي في الأزل تعلق الأحكام أما ذوات الأحكام التي يتنوع إليها هذا فهو موجود إذا المدعى في الأحكام المدعى في الأزل ما هو تعلق الأحكام وليس ذوات الأحكام والمدعى في الأزل وجود ذواتها وليس تعلقها مفهوم هذا الكلام هذا هو جد التوتنام دائما في الازل المعنوي ودائما في خارج في الازل التنزيهي. واضح هذا الكلام؟ هذا ما يتعلق بهذا البحث. نعم نعم. قلت وفيه أن دفع التناقض بما ذكر إنما يتمشى على كون الحكم قديما غير معتبر في مفهومه التعلق التجيزي بل المعنوي فقط، وهو خلاف ما مشى عليه الشارع، فإن التعلق المعنوي غير محتاج في التنزيل المذكور فتأمل. إذن خلاصة هذا الكلام أن من قال بأن الأحكام تتنوع في الأزل يفسر معنى هذا التنزيل بمذهبين، تنزيل الله وتنزيل الناس للمعدومين منزلة الموجودين، هذا تقدم بحثه. المسألة الثانية أن الطلبة قالوا لا يتوجه إلى المعدوم لأنه يستلزم الفاهم، قيل بأن ذلك مشترط في القول اللفظي دون القول النفسي. أربع مقتضيات استشكالية ورادها الناصر الدملقاني وقد يجيب عنها بما مضى، ولكن في نهاية هذا الأمر أتى الشربيني بإشكال آخر، وهو أنه يقول إن الحكم على مذهب المحلي من مقوماته التعلق التمجيزي، فإذا قيل بأن الحكم موجود في الأزل كما قال وأنه ثابت فيه فإن ذلك يستلزم التعلق التمجيزي. إذن فهذا التفسير الذي أورده هنا إنما هو على مذهب من يقول بأن الحكم يثبت في الأزل وإن فقد شرط التعلق التمجيزي. هذه المسألة فقط اكتبها استراحة لكي يحفظ. الحكم عند بعضهم كالمحلي من مقوماته التعلق التمجيزي. التمجيزي هذا الحكم، وعند بعضهم أنه يثبت بدونه، هذا مصطلح. إذا الحكم عند بعضهم يقول لا بد من التعلق التجيزي لكي نسمي الخطاب حكما، ومنهم من قال إن الحكم يثبت بدون التعلق التجيزي، وهذا يقول بأن الحكم يثبت مع التعلق المعنوي. هذا مصطلح يحفظ، يكتفي بهذا القدر.